الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ويجزئ مرة واحدة وإن زاد فلا بأس. وصلته التكبير المشروع الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وذهبت الأنبياء إلى أنه يكررها ثلاث مرات لأن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. لأن ذهب فقول كثيرين مرتين لا ثلاث وإن كرره ثلاثا فحسن لأنه عليه السلام كان يقول كذلك رواه الدارقطني وقاله علي وحكاه المنذر عن عمر ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومنك. فالجواب ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومنك مثل ما يفعل السلام العيد تقبل الله منا ومنك يعني صيام هذا الشهر وقيامه إن كان رمضان أو ما أديت من أعمال صالحة في هذه العشر من تكبير وطاعة لأن أيام العشر الأعمال في العمل فيها هو من أحب الأعمال إلى الله بل العمل فيها من صوم قد جاءت الشريعة بالحث على صيام أيام العشر وأن من صام عشر ذي الحجة فهو كالمجاهد في سبيل الله الذي خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء أو كما أوردنا. ولا بالتأكيد كالجواب مثل لا بس يعني مثل لو قال لك تجاوب مثل تقبل الله منا ومنك ثياب الحاج في شيء نعم الحاج يصوم حاج يوم عرفة لا يقرأ لا ما يصير قول من العادين المعادين لا لا بس من مثل تقبل الله منهم نزيد بعضها نزيد التكبير الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله وبحمده وأصيل الله على نبينا هل هذا وارد؟ هذا يرى الحنفية ثم في آثار عن عمر رضي الله عنه. ولا بأس بقولي لغيري تقبل الله منا ومنك كالجواب ولا بالتعريف عشية عرفة بالأمصار لأنه دعاء وذكر وأول من فعله ابن عباس وعمر بن حريف. ولا رأس بالتعريف عشية عرفة بالأمصار لأن أول من فعله ابن عباس رضي الله عنه صح وذكروا هذا في ترجمته أنه أول من عرفة ومن التعريف عشية عرفة يعني يوم عرفة ينفرد في مكان للدعاء والاستغفار كأنه ممن شاهد عرفة كأنه حاج وهذا لا بأس به لكن بعض العلماء يقول لا لم يكن عليه دليل أما الدعاء المطلق فهذا لا مانع أما من أن يعرف كعرفة ويعمل مثل ما يفعلون بإحرام وما أشبه ذلك فهذا لا مانع سنة غير عرفة ما فيش لا إلا فجر يوم النحر لغير الحاج فجر يوم النحر حتى صلاة سم. أما الآن